طل وسألني إذا نسى دق الباب خبيت وجهي وطار البيت في وغاب حبيت افتح له وعالحب اشرح له طلعت ما لقيت غير الورد عند الباب بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا سهر بتشرين يا ذهب الغالي بعدك